قال العراقي قد اشتهر أن الشيخ، هنا بدأ فيما يتعلق به بالكتاب، أول ما ذكره العراقي قال قد اشتهر، يعني بين طلاب العلم أو من ينقل عن شيخ الإسلام تيمية، أن ابن تيمية وابن القيم يحكمان على أهل السنة والجماعة. انظر، سمى عباد القبور أهل السنة والجماعة، ولذلك ذكرنا فيما مضى المراد بأهل الحق، من هم أهل الحق؟ لأن هذه مجرد دعوة كل يدعيها، نحن أصحاب حق، نحن على الحق، إذا لابد من معرفة هذا المصطلح يصدق على من. قال يحكمان على أهل السنة والجماعة ممن يتوسل بالأنبياء والصالحين من أهل القبور ويناديهم ويستغيث بهم إلى الله ويحلف بغير الله أو ينذر لأنبياء الله وأوليائه وما أشبه ذلك بالكفر والشرك المخرجين عن الملة. يعني هذا منسوب إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه يحكم على من عبد غير الله تعالى بأنه ماذا؟ بأنه كافر مشرك، وأنهما يحكمان بالتأثيم لفاعل ذلك أخذا من ظاهر كلامهما، حتى حصل بذلك فتن، يعني بين الإخوان كما قال، حتى حصل بذلك فتن وتفريق بين المسلمين. يعني احتجوا بماذا؟ بأن هذا الذي يفعل هذه الأفعال وهو من أهل السنة والجماعة على ما زعم وعبد وتعلق به بالقبور، أن ابن تيمية حكم عليه بالشرك، بل كذلك بماذا؟ بالإثم، وهو لا يرى ذلك، لا يرى ذلك، بل يرى أن هذا كذب على الشيخين. قال أخذ من ظاهر كلامهما حتى حصل بذلك فتن وتفريق بين المسلمين، ثم إني أمعنت النظر تدبرا فيها فوجدتهما قد تبرأا من ذلك. نسأل الله العافية، هذا كذب صريح، قد تبرأ من ذلك، يعني من تسمية عباد القبور مشركين، بل من تأثيم من تعلق بغير الله تعالى. هذا كذب صريح، هذا لا يستحي، لا يستحي أن يكذب على الشيخين علنا هكذا. قال ثم إني أمعنت النظر فوجدتهما قد تبرأ من ذلك وسلك أعدل المسالك، هكذا في الأصل. قال بل رأيتهما عذرا فاعل ذلك، عذراه، لم يحكما عليه بماذا؟ بالشرك والكفر، إذا كان مجتهدا أو مقلدا وله حسن قصد، وربما قالا مأجور في فعله. ربما في بعض المواضع يقول ابن تيمية إذا اجتهد المجتهد فأوصله إلى أنه قد عبد غير الله تعالى فهو مأجور على اجتهاده، مأجور على اجتهاده، هكذا فهم هذا الغبي. قال وهما وإن أطلقا في كتبهما وشددا، يعني في بعض المسائل فيما يتعلق بالشرك ونحو ذلك، لكنهما خصصا في بعضها وقيدا، يعني فيما أراد أن يجمع بين كلام الشيخين، يعني حتى ابن جرجيس يجمع بين كلام الشيخين، فتارة في مواضع شددا على من فعل ذلك، وجاء في مواضع أخرى قد قيدا، المراد به المعاند، أما من اجتهد فهذا مأجور على فعله ولو كان ماذا؟ ولو عبد غير الله تعالى، هكذا فليكن الكذب. قال فالذي لا يمعن النظر في كلامهما يحكم بأنهما قائلان بالتكفير والتشريك بهذه الأمور وأطال الهذيان. هذا كلام ابن جرجيس وهو بعينه كلام المعاصرين، صح أم لا؟ عندما نقول هذا قراءة هذه الكتب ترد بها على المعاصرين، أعطني حرفا واحدا لا يقول به المعاصر إلا مسألة واحدة، تسمية هذه العبادة ماذا؟ أنها شرك. وأما نسبة ذلك لابن تيمية رحمه تعالى وأنه قد يؤجر وأنه قد يكون مجتهدا والإنكار على من أنكر ثم الزعم بأن كلام ابن تيمية رحمه تعالى يدل على قوله، كل ذلك مأخوذ من هذا الرجل. فهمتم الشبهة؟ قال رحمه تعالى والجواب أن يقال، الجواب أن يقال تسمية عباد القبور أهل سنة وجماعة جهل عظيم، سماهم أهل السنة والجماعة، هم ليسوا أهل السنة والجماعة أخص من وصف الإسلام، لأن قد يكون من المسلمين ولا يكون من أهل السنة والجماعة، هنا سماهم أهل السنة والجماعة بمعنى ماذا؟ بمعنى أن هذا من أصول أهل السنة والجماعة، تعلق بالمقبورين، تعلق بغير الله تعالى، عبادة غير الله تعالى من أصول أهل السنة والجماعة، هكذا وصل به الحال. قال تسمية عباد القبور أهل سنة وجماعة جهل عظيم بحدود ما أنزل الله على رسوله، وقلب للمسميات الشرعية وما يراد من الإسلام والإيمان والشرك والكفر. رده إلى الفصل السابق أنه ما سماهم أهل السنة والجماعة إلا أنه لم يفهم حقيقة الإسلام ولم يفهم حقيقة الشرك، فلما حصل عنده خلط بين الحقيقتين سمى عباد القبور أهل السنة والجماعة. لو عرف حقيقة الإسلام لقال هؤلاء مشركون، لو عرف حقيقة الشرك لقال هؤلاء مشركون، لو أثبت إحدى الحقيقتين أدرك الحقيقة الأخرى. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، كما مر في كلام تيمية رحمه تعالى، وجعل أن معرفة الحدود على مرتبتين، إما فرض عين وإما فرض كفاية. وما يتعلق بمعرفة الإسلام والشرك هذا من فروض الأعيان، لابد أن يعلمه كل موحد، كل مسلم لابد أن يعرف ماذا حقيقة الإسلام، ليس بلازم أن يأتي ويعرفه تعريفا جامعا مانعا، لكن لابد أن يعدد الأركان التي لا يصح الإسلام إلا بها: عبادة الله تعالى وحده واجتناب الشرك. قال رحمه تعالى: وهذا العراقي وأمثاله من المشركين أجدر من أولئك بالجهل وعدم العلم بالحدود. يعني إذا قال الله عز وجل في الأعراب أنهم ماذا؟ أجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله، هذا من باب أولى وأحرى، لأنه قلب الحقائق، سمى المشركين مسلمين بل أهل السنة والجماعة، إذن ليس ثم ما هو أبعد من الجهل من هذا. قال: وهذا وأمثاله أجدر من أولئك بالجهل وعدم العلم بالحدود لغربة الإسلام وبعد العهد بآثار النبوة، يعني عند العراقي ونحوه. وأهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام والتوحيد، هذا هو الذي يرادف هذا المعنى في هذا المقام، أهل السنة والجماعة هم أهل التوحيد، هم الموحدون الذين عرفوا حقيقة الإسلام وعرفوا حقيقة التوحيد وعملوا بذلك، ليس مجرد دعوة، نقول هذه مسلمات، هذه مسلمات ثم بعد ذلك لا يلتفت إلى العمق، لا، لابد أن يجمع بين الأمرين، أن يجمع بين حقيقة الإسلام وأن يعمل بمقتضى هذه الحقيقة، وإلا لا يعتبر عارفا وعالما بحقيقة الإسلام. قالوا: أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام والتوحيد المتمسكون بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والنحل، جمع نحلة يعني الطريقة، والعبادات الباطنة والظاهرة، الذين لم يشوبوها ببدع أهل الأهواء ولا بزيغ أهل الكلام في أبواب العلم والاعتقادات، ولم يخرجوا عنها عن السنة في باب العمل والإرادات. يعني البدعة قد تدخل في باب المعتقد ولا يمنع من ذلك أن تكون شركا وكفرا، وقد تدخل في باب العمل ولا تكون مخرجة له من الملة، صحيح أم لا؟ البدعة أعم من الشرك، حينئذ بدعة عقدية قد تخرجه من الملة وقد لا تخرجه، بدعة عملية تتعلق بماذا؟ بالعمل والسلوك، كمن يجلس يصلي صلاة معينة أو يكون قد فعل مولدا نبويا ويكون سالما من الشرك، هذا يعتبر بدعة عملية. إذن أهل السنة والجماعة سلموا من النوعين، البدعة الاعتقادية والبدعة العملية، ولذلك قال: الذين لم يشوبوها ببدع أهل الأهواء ولا بزيغ أهل الكلام، يعني فيما يتعلق بالعقائد في أبواب العلم والاعتقادات، ولم يخرجوا عنها في باب العمل والإرادة، كما عليه جهال أهل الطرق في مبتدع العبادات، فإن السنة في الأصل تقع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سنه أو أمر به من أصول الدين وفروعه. يعني أطلق هنا الوصف باعتبار الأصول واعتبار الفروع، الأصول ما يكون عقيدة لا سيما ما يتعلق بما يتميز به المسلم عن غيره، والفروع ما يتعلق ببعض العقائد كذلك التي لا يحصل بها ميز عن المسلم، ميز للمسلم عن غيره، وكذلك ما تكون باعتبار العمليات، لأن أصل التقسيم هذا هو حادث لكن له معنى صحيح، له معنى صحيح، ابن تيمية رحمه تعالى نفاه في موضع وأثبته فيه في موضع. قال: حتى الهدي والسمت، يعني يكون داخلا في السنة، ثم خصت في بعض الإطلاقات بما كان عليه أهل السنة من إثبات الأسماء والصفات خلافا للجهمية المعطلة النفاة. يعني قد يستعمل أهل السنة والجماعة في مقام التوحيد، وقد يستعمل أهل السنة والجماعة في مقابل أهل الأهواء الذين تلبسوا ببدع عملية. وقد يطلق أهل السنة والجماعة في مقابلة من حرف وبدل فيما يتعلق بالأسماء والصفات، الأسماء والصفات. قال: وخصت بإثبات القدر ونفي الجبر خلافا للقدرية النفاة والقدرية الجبرية العصاة، يعني هذا إطلاق. وتطلق أيضا على ما كان عليه السلف الصالح في مسائل الإمامة والتفضيل، تعلق ماذا؟ خلافة ونحوها، والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من إطلاق الاسم على بعض مسمياته. والأول المقدم هو العام، أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام والتوحيد، هذا عام أم لا؟ عام. يأتي بعض الإطلاقات في مواضع مقيدة، أن يكون في مقابلة من أنكر القدر، فأهل السنة لا ينكرون القدر، مقيدا أم لا؟ مقيدا. جاء عند بعضهم من المحرفين بدلوا وغيروا فيما يتعلق بإثبات الأسماء والصفات، أهل السنة والجماعة يجرون الأسماء والصفات على ظاهرها، صار مقيدا أم لا؟ صار مقيدا. حينئذ يستعمل بالمعنى الأعم، وقد يطلق ويراد به معنى خاص، لكن في هذا وذاك في الأصل لا يدخل فيه ماذا؟ أهل البدع. قال رحمه الله تعالى: وهذا من إطلاق الاسم على بعض مسمياته، لأنهم يريدون بمثل هذا الإطلاق التنبيه على أن المسمى ركن أعظم، يعني كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، خاصة هنا الاستعانة لكونها لا تقوم العبادة إلا عليه، إذن هي ركن عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، خص عرفة لماذا؟ لكون الحج قائما على هذا الركن، فإذا انتفى انتفى. قال: وشرط أكبر كقول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أو لأنه الوصف الفارق بينهم وبين غيرهم. ولذلك سمى العلماء كتبهم في هذه الأصول كتب السنة، ككتاب السنة للكائي، والسنة لأبي بكر الأثرم، والسنة للخلال، والسنة لابن خزيمة، والسنة لعبد الله بن أحمد، ومنهاج السنة لشيخ الإسلام التيمية وغيرهم، يعني غير هؤلاء المذكورين. فيطلقون لفظ السنة يريدون به ماذا؟ العقيدة التي حصل بها التمايز بهذه العقيدة عن غيرهم، ولذلك خص بأهل السنة والجماعة. إذن المراد هنا ماذا؟ أولا هذا العراقي سمى عباد القبور أهل السنة والجماعة، هذا الإطلاق باطل لا يسلم. أهل السنة والجماعة أعظم وصف يتصف به أهل السنة والجماعة هو ماذا؟ هو التوحيد ومجانبة الشرك. فمن كان متلبسا بالشرك فهو ليس بمسلم فضلا عن أن يكون من أهل السنة والجماعة، هذا المراد. وأما إطلاقاتها فهذه لها تفصيلها في محلها. قال: وإذا كان الحال كما ذكرنا، فقولهم اشتهر أن الشيخ ابن تيمية وابن القيم يحكمان على أهل السنة والجماعة بالتكفير والإشراك، كذب ظاهر، هذا القول كذب ظاهر صريح ليس بعده كذب، وبهت جلي ما قيل ولا صدر، يعني ما قال ابن تيمية ولا صدر عنه، فضلا عن كونه عرف واشتهر عنه، هذا لا شك أنه من الباطل. وأحاد العامة فضلا عن الخاصة لا يخفى عليهم أن هذين الشيخين من أكابر أهل السنة والجماعة، لا ممن يكفر أهل السنة والجماعة، لأنه انظر هذا فيه تلبيس وتدليس، سمى عباد القبور أهل السنة والجماعة، إذا قلت بأن ابن تيمية كفر هؤلاء الذين سماهم أهل السنة والجماعة، إذن كفر من؟ أهل السنة والجماعة. فإذا قلت بأن عباد القبور كفار مشركون، حينئذ كفرت ماذا؟ أهل السنة والجماعة. إذا كفرت الصحابة وكفرت من كان بعد الصحابة إلى يومنا هذا، هذا لازم أم لا؟ هذا لازم. حينئذ أراد أن يضيف الاسم من أجل أن يلبس على الناس بأن من كفر عباد القبور فقد كفر أهل السنة والجماعة، وأن هذا نسبته إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قد كفر أهل السنة والجماعة، وهذا باطل. ولذلك قال: لا ممن يكفر أهل السنة والجماعة، يعني بالوصف الحقيقي، وأنهما تصديا للرد على المبطلين والمشركين من اليهود والنصارى والصابئة والفلاسفة وعباد القبور والمشايخ، ولم يكفرا غير هذه الطوائف ومن ضاهاهم كغلاة الجهمية والقدرية والرافضة. فإذا كانوا عندك هؤلاء غلاة الجهمية والقدرية والرافضة، إذا كانوا عندك من أهل السنة والجماعة فهم كفار، لو سميتهم بماذا؟ بأهل السنة والجماعة، صح أم لا؟ لو سمى عباد القبور قال: أنا أصطلح على أن عباد القبور هم أهل السنة والجماعة، قلنا كفار ولو سميتم هذا الاسم، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالحقائق. ولذلك قال ابن تيمية كفر هؤلاء أو هذه الأصناف

ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن عادة هذا العراقي أنه إذا رأى عبارة في مدح أهل السنة والجماعة وعدم تكفيرهم ادعاها لنفسه وشيعته، لا نكفر المسلمين، لا نكفر من لم يرتكب كفرا إلى آخره، يأتون بهذه العبارات يجعلونها لماذا؟ فيما يتعلق بعباد القبور. قال وعدم تكفيرهم ادعاها لنفسه وشيعته من عباد القبور والصالحين، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، وهذا الحديث في الصحيحين، يعني شيء ادعاه لنفسه ولم يكن الأمر كذلك. وأعجب من هذا في الجهالة وأبعد في التيه والضلالة، التيه المفازة يتاه فيها، أنه زعم أن هذين الشيخين لا يقولان بتأثيم من دعا الأولياء والصالحين واستغاث بهم من دون الله في حاجاته وملمات، يعني لم يرتكب معصية، لم يرتكب معصية حتى يترتب عليه ماذا؟ الإثم، حينئذ قد يكون مأجورا كما نسب إليهم. قال وأنهما عذراه وقالاه ومعذور مأجور، ويل أمه ما أكذبه وما أضله عن الفهم الصحيح وأبعده. ويل أمه، ويل كلمة مثل ويح، يعني يراد بها التهديد، قد يقال ماذا؟ ويل لزيد وويلا لزيد، يعني بالتنوين إذا فصل، ويل لزيد باللام وويلا لزيد، وأما إذا أضاف يكون منصوبا، أضاف يكون منصوبا. ويل أمه ما أكذبه وما أضله عن الفهم الصحيح وأبعده. جميع عباراتهما وكل مصنفاتهما صريحة ظاهرة في تضليل فاعل ذلك والحكم عليه بالشرك الأكبر. ومر معنا اليوم ماذا؟ أقوال كثيرة، كتبه كلها تدل على ذلك، أن هذا في شرك وشرك أكبر، ويكون قد خرج من الملة ولم يشرعه لا نبي ولا رسول ولم يأذن الله تعالى به إلى آخره، وأنه ممن عدل بالله وسوى بربه غيره، يعني المشرك، وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا، هذا كثير ما يذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم. وأن الله سبحانه بعث جميع رسله وأنزل سائر كتبه ليعبد وحده لا شريك له، ويكفر بما عبد معه من الأنداد والآلهة، يعني ليعبد ويكفر، لابد من الجمع بين الأمرين، هذا هو دين الله تعالى، أن يجمع بين عبادة الله تعالى والكفر بما عبد معه من الأنداد والآلهة. وهذا أصرح شيء وأظهره في الكتاب والسنة، وكلام علماء الأمة وفقهائها لا سيما شيخ الإسلام وتلميذهم مقيم، فإنهم قد اهتما بهذا الأصل وقرراه ووضحاه وأقاما عليه من الأدلة والبراهين ما يعز جمعه واستيفاؤه. أو كذلك، فنسبة ما ادعاه هذا الرجل إلى أنهما لا يكفران ولا يحكمان على هذا الفعل الذي هو الاستغاثة بغير الله تعالى أنه شرك أكبر وكفر أكبر، هذا من الكذب الصريح الواضح البين، ولا أدري كيف يدعي مثل هذه الدعوة. إذا عرفت هذا فاعلم أن مستند المسلمين في العقائد، يعني أراد أن يجعل ابن تيمية فاصلا، والشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يشير إلى أصل مهم كما ذكره أخوه الشيخ إسحاق في تكفير المعين، عندما نسب ذاك الرجل صاحب الشبهة إلى الشيخ محمد رحمه الله تعالى أنه لا يكفر عباد القبور، جعل أصولا من أهمها أن العقائد مبنية على الكتاب والسنة وليست مبنية على ماذا؟ على أقوال الرجال، يعني هب أن ابن تيمية لم يكفر بالفعل، حينئذ ماذا نصنع؟ نسير وراء ابن تيمية؟ لا، وإنما نرجع إلى الكتاب والسنة. فأراد أن يشير بعد أن بين بطلان هذه الدعوة، أراد أن يشير لأن الأصل في العقائد، وأن الأصل في العقائد وحكم الله تعالى واستنباط الأحكام الشرعية إنما هو من الكتاب والسنة لا من أقوال الرجال. إذا عرفت هذا فاعلم أن مستند المسلمين، ما يستند إليه المسلمون في العقائد ومرجعهم في أصول الدين وفروعه، إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع من سلف من علماء الأمة، هذا الأصل. لو نزعت في مقال ما نسب إلى ابن تيمية أو غيره، قل ليست الحجة في كلام فلان وفلان، بل الحجة في ماذا؟ في الكتاب والسنة. العقيدة لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، لابد من الوحي. وهو يبحث في ماذا؟ وهو يبحث في أعظم ما أمر الله تعالى به وهو التوحيد، وأعظم ما نهى الله تعالى عنه وهو الشرك. حينئذ هل هذا بين في الكتاب والسنة أم لا؟ إن قال نعم، حينئذ هل بين على وجه التمام والكمال أو لا؟ إن قال لا كفر، إن قال نعم خصم، حينئذ يكون المرجع إلى ماذا؟ الكتاب والسنة. هل بين الله تعالى التوحيد وما يحصل به الميز بين المسلم والكافر والمشرك أم لا؟ إن قال لا ما بين كذب النص، هذا كافر بالإجماع. وإن قال بين، هل بين مع شيء من الإجمال وعدم التفصيل أم أنه وضحه وأحكمه أتم إحكام وإيضاح؟ إن قال لا فهو طعن في الكتاب والسنة، إن سلم حينئذ خصم. قال وأن التقليد في باب أصول الدين ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله لا يفيد ولا يجدي عندهم إذا وإن كان المقلد بفتح اللام فاضل عالم في نفسه. هذه مسألة تقليد فيما يتعلق بأصل الدين، هل يجوز التقليد أم لا؟ مسألة فيها شيء من الخلاف عند السلف والخلف، يعني مسألة خلافية، والصواب أن يقال فيها التفصيل. هذا إن سلم أنه قد لا يكون ثم دليل حتى ما يتعلق بالربوبية، وإلا عرفنا أنه إذا اعتقد أن الله تعالى خالق له قامت عليه الحجة، ثبتت الحجة أو لا ثبت الحجة، لأن توحيد الربوبية والتسليم به دليل على ماذا؟ على توحيد العبادة. لكن لو قدر أن ثم من عرض عليه الإسلام فأسلم بناء على قول من أسلم على يديه دون نظر في دليل، هل يصح إسلامه أم لا؟ صحيح أنه يصح إسلامه، فنثبت له ماذا؟ أن إسلامه صحيح، فيعتبر التقليد فيما يدخله في الدين، لكن في الشرك لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر التقليد. وهذه قد تأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال هنا وأن التقليد في باب أصول الدين ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله لا يفيد ولا يجدي، ولا يجدي يعني لا يكفي عندهم عند أهل السنة والجماعة، وإن كان المقلد بفتح اللام فاضلا عالما في نفسه، ولو كان ابن تيمية رحمه الله تعالى حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون تقليدا صحيحا. وهذا العراقي يظن أن المسلمين يكفرون أهل الشرك وعبادة الصالحين ويقاتلونهم على التوحيد تقليدا للشيخ وغيره، صحيح؟ يعني فهم ماذا؟ أن تكفير من كفر المشركين بناء على تقليدهم لابن تيمية، لأن النصوص لا تدل على ذلك، فهو من قبيل التقليد، هو أراد أن يبطل هذا، بل الكتاب والسنة والإجماع دل على ماذا؟ على أنهم مشركون يقاتلون ولو خالف ابن تيمية، ولو خالف ابن تيمية، هو لم يخالف لكن باب ماذا؟ من باب الجدل، هو الآن يجادل يناظر، فقد يأتي بأشياء من باب التنزل. قال يظن أن المسلمين يكفرون أهل الشرك وعباد الصالحين ويقاتلونهم على التوحيد تقليدا للشيخ وغيره، وهذا لأنه لا يحسن سوى حرفة التقليد، والكتاب والسنة عنده عن الاستدلال والاحتجاج بمكان بعيد، لا يعرف إلا أقوال الرجال. والمسائل التي يسقط الذم عن المخطئ فيها إذا اجتهد واتقى الله ما استطاع هي المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، هذه التي قال فيها ماذا؟ إذا اجتهد فأخطأ فهو مأجور. لماذا؟ لأنه لا نص، وقد أمر الله تعالى وأذن بماذا؟ بالاجتهاد. أما المسائل الواضحة ليس فيها اجتهاد البتة، كما ذكرنا في الدرس الماضي القطعيات ليست محلا للاجتهاد، لو ادعى من ادعى واجتهد فأخطأ لا يعذر، ولا نقول هذه الشبهة وله تأويل إلى آخره وعنده أدلة، كيف عنده أدلة؟ هو لم يؤذن له شرعا، هذه قطعيات. قال رحمه الله تعالى والمسائل التي يسقط الذم عن المخطئ فيها إذا اجتهد واتقى الله ما استطاع هي المسائل الاجتهادية، أي التي يسوغ الاجتهاد فيها، أو نوع آخر ما يخفى دليله في نفسه دلالة غير واضحة ولا يعرفه إلا الآحاد، يعني من الناس من العلماء، بخلاف ما علم بالضرورة من دين الإسلام ليس محل الاجتهاد، والاجتهاد يكون باطلا، كمعرفة الله بصفاته وأسمائه وأفعاله وربوبيته ومعرفة ألوهيته وكتوحيده بأفعال العبد وعبادته، فأي اجتهاد يسوغ هنا وأي خفاء ولبس فيه. هذا ما ذكرناه في الدرس الماضي، أن دعوى أن المسألة خلافية دعوى باطلة لا تقبل البتة، لأن الاجتهاد له ماذا؟ له محل. والعالم لو كان عالما مهما بلغ من العلم ما أذن الله تعالى له أن يجتهد مطلقا، وإنما أن يجتهد في مواضع يجوز له فيها الاجتهاد، وهي المسألة التي ذكرها هنا المصنف رحمه تعالى، الاجتهادية التي ليس فيها دليل، حادثة حدثت وتحتاج إلى حكم شرعي ولم يكن ثم نص لا آية ولا حديث، يحتاج إلى ماذا؟ إلى الإلحاق فيقيس ويجتهد إلى آخره، أو تكون المسألة ماذا؟ فيها دليل لكن فيه خفاء، فيحتاج إلى استنباط، يحتاج إلى تأمل، إذا استنبط وتأمل وأخطأ فهو مأجور، صح أم لا؟ ومن ذلك ما يتعلق به بعض مسائل الفروع، ليس مطلقا بعض مسائل الفروع، فإذا اجتهد فيها فأخطأ فهو مأجور، بل المسائل الاجتهادية لا ينكر كذلك فيها لأنه ليس ثم نص. قال: فأي اجتهاد يسوغ هنا وأي خفاء ولبس فيه. ما يتعلق بالتوحيد والشرك لو قيل ثم اجتهاد فهو باطل ولا يعذر العالم البتة، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. قال: وجميع الكفار إلا من عاند منهم فقد أخطأوا في هذا الباب واشتبه عليهم، عندهم شبهة، كل كافر عنده شبهة، إذا قيل شبهة، شبهة هذه صارت علكا على ألسن الناس، كلما أرادوا أن يدفعوا الكفر بل دفعوا الكفر ولم ينزل على صاحبه وفاعله بعذر ماذا؟ أن لديه شبهة. لو قال لا بعث قالوا عنده شبهة، لو أنكر جبريل قال عنده شبهة، مطلقا هكذا لا يكفر. من أجل ماذا؟ من أجل دفع حكم التكفير. إذن الكفار ما عدا المعاندين، بل اليهود والنصارى إلى يوم هذا عندهم ماذا؟ عندهم شبهة، بل فرعون عنده شبهة وإبليس عنده شبهة، صعب له إبليس عنده شبهة، ورد الله تعالى شبهته. قال رحمه الله تعالى: وجميع الكفار إلا من عاند منهم قد أخطأوا في هذا الباب واشتبه عليهم فأشركوا بالله تعالى، وقعوا في الشرك أم لا؟ وقعوا في الشرك، ومع ذلك حكم الله تعالى عليهم بماذا؟ بأنهم مشركون كفروا. أفيقال بعذرهم وعدم تأثيمهم أو أجرهم؟ سبحان الله، ما أقبح الجهل وما أبشعه. هذه أربعة مواضع ضل فيها العراقي في أول بحثه في قدر ثلاثة أسطر من كلامه، فسبحان مصرف القلوب، هو لم يفهم أصلا حقيقة الإسلام، حينئذ كل ما يبنى إنما هو مبني على هذا الأصل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على أهل الفترة عند حديث المنتفق وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أباك المنتفق في النار، ولو لم يكن من الأدلة على توحيد الله ومعرفته إلا ما اعترفوا به من ربوبية الله واختصاصه بالخلق والإيجاد والإبداع لكفى بذلك دليلا، أو نحو هذا الكلام، يعني قريبا من هذا الكلام. وحديث المنتفق فيه ماذا؟ قال: فانصرفنا وأقبلت عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم، هل من أحد ممن مضى في الجاهلية له خير يعني؟ فقال رجل من عرض قريش: والله إن أباك المنتفق في النار. حكم عليه ماذا؟ في النار. الأصل جرى على ماذا؟ على الأصل. قال: فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله، ثم إذا الأخرى أجمل، فقلت: يا رسول الله، وأهلك، يعني فيها تلطف أكثر من وأبيك. قال: وأهلي لعمر الله حيثما أتيت على قبر عامري، على قبر عامري أو قرشي من مشرك، قل أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوءك، تجر على وجهك وبطنك في النار. يعني كل ما قبر من أهل الجاهلية فالحكم يكون ماذا؟ يكون عاما. هذا في ظاهره أن أهل الفترة ماذا؟ معذبون، أن أهل الفترة معذبون، لكن بعضهم يرى أن هذا الحديث إن صح، قيم صحيحه وبعضهم ضعيفه، إن صح المراد به كفار قريش، فمن مات من أهل مكة في الجاهلية فهو معذب في النار، لأن الحجة قد قامت عليه، وقد كان يوجد في ذاك الزمان في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من هو من الحنفاء، وإذا وجد نبي أو من يقوم مقامه ممن علم التوحيد وقد قامت ماذا؟ عليه الحجة. وأما كلام تيمية في موضع وكذلك ابن القيم في موضع آخر أن أهل الفترة لا يعذبون، هذا ممن عدم فيه ماذا؟ الأنبياء والآثار، كذلك لم يكن ثم آثر لا لنبي لا بعلم ولا بوجود شخص كذلك. قال هنا: قال قلت: يا رسول الله، وما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيا. قال: ذلك بأن الله بعث في كل آخر كل سبع أمم نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. يعني لن يخلو زمان من نبي. ولذلك نحن نقر ماذا؟ أن أهل الفترة باعتبار العموم هذا لا وجود له، وإنما يوجد أهل الفترة في ماذا؟ في أفراد وأشخاص، هذا الذي يدل عليه النص، أفراد وأشخاص، نعم يوجد أهل الفترة ومن لم تبلغوا الدعوة، لكن عموم طائفة أو بلد نحو ذلك لا يصدق عليه الوصف. على كل هذا الحديث ورده ابن القيم في زاد المعاد، ورده في زاد المعاد، بوب عليه الجزء الثالث صفحة 591. قال: هذا حديث كبير جليل كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة ابن عبد الرحمن المدني رواه عنه إبراهيم ابن حمزة الزبيري وهما من كبار علماء المدينة ثقتان محتج بهما في الصحيح احتج بهما إمام أهل الحديث محمد ابن إسماعيل محمد ابن إسماعيل البخاري ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته يعني جعله مقبولا بل ادعى الإجماع على ذلك إلى أن قال وقال ابن منده روى هذا الحديث محمد ابن إسحاق الصنعاني وعبد الله ابن أحمد بن حنبل وغيرهما وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده يعني أثبتوه بل رواه على سبيل القبول والتسليم قال ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة هذا كلام أبي عبد الله بن مندة ثم قال ابن القيم بعد ذلك وقوله حيثما مررت بقبر كافر فقل أرسلني إليك محمد هذا إرسال تقريع وتوبيخ لا تبليغ أمر نهي لأنه انتهى مات قال وفيه دليل على سماع أصحاب أهل القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم ودليل على أن من مات مشركا فهو في النار ولو كان في الجاهلية سماه ماذا؟ سماه مشركا إذن القيم يسميه ماذا؟ لتلبسه بالشرك سماه مشركا قال ودليل على أن من مات مشركا فهو في النار وإن مات قبل البعثة لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه وليس معهم حجة من الله به وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن هذا كلام صريح لابن القيم رحمه تعالى كأنه يرى قاطبة أن أهل الفترات لا يقال إلا بماذا بأنهم معذبون إذا فعلوا الشرك قال فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزمة لتوحيد إلهيته وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل والله أعلم هذا يدل على ماذا؟ على ابن القيم رحمه تعالى يرى أنه لم يخلو زمان عن دعوة رسوله لم يخلو زمان عن دعوة رسوله وإنما قد وقع ماذا؟ في أفراد فقط وأما على جهة العموم فلا فهذا كلام لخص المصنفون رحمه تعالى قال ولو لم يكن من الأدلة على توحيد الله ومعرفته إلا ما اعترفوا به من ربوبيته من ربوبية الله واختصاصه بالخلق والإيجاد والإبداع لكفى بذلك دليلا يعني توحيد الربوبية دليل على توحيد العبادة فإذا وقع في الشرك فقد قامت عليه حجة الله تعالى ولذلك في التوحيد والدخول في الإسلام يقبل التقليد أما في الخروج فلا لماذا؟ لأن الحجة كذلك في إبطال الشرك في الفطرة والعقل هو يعلم أن هذا صرف العبادة لغير تعالى وأنه باطن إذن عنده دليل أم لا؟ عنده دليل على البطلان قال رحمه تعالى وغلاة عباد القبور قد أثبتوا لآلهتهم وأوليائهم شركة مع الله في التدبير والتأثير كما قالت غلاة الرافضة يعني أعظم من شرك الأولين ادعوا ماذا الشرك فيه في الربوبية وعلى كلام هذا الضال هم معذورون مأجورون لأنهم اجتهدوا فسبحان من طبع على قلبه وحال بينه وبين رشده وما أحسن قوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب بل إطلاق هذا يعني العراقي يدخل فيه اجتهاد النصارى يعني لازم له إذا عذر هؤلاء بالاجتهاد فكذلك النصارى قد اجتهد واليهود قد اجتهدوا والمجوس وكل كافر قد اجتهد واختار دينا وملة قال بل إطلاق هذا العراقي يدخل فيه اجتهاد النصارى فيما أتوا به من القول الشنيع والكفر الفظيع ويدخل في عمومه قول أهل الحلول والاتحاد حكم عام كابن عربي وابن سبعين والعفيفة المساني وابن الفارض وأمثالهم ويلزم هذا العراقي تضليل من كفر المشركين لهم ضلال ودخل في ذلك الأنبياء لأنهم كفر المشركين قال ويلزم هذا العراقي تضليل من كفر المشركين وعباد القبور من علماء الأمة وتضليل الفقهاء فيما ذكروه في باب حكم المرتد، وأن يخص كلامهم بغير المجتهد المقلد. يعني إذا قالوا ماذا من أسباب الردة الشرك إلا إذا كان مقلدا، من أسباب الردة جحد المعلوم من الدين بالضرورة إلا إذا كان مقلدا، لابد من ماذا؟ لابد من الاستثناء، وهذا لم يأتي قط. قال رحمه تعالى: وتضليل الفقهاء فيما ذكروه في باب حكم المرتد، وأن يخص كلامهم بغير المجتهد والمقلد ومن له حسن قصد. فيجب على هذا العراقي تقييد ما أطلقوه وتحرير ما ضيعوه ولم يضبطوه، طعن في الفقهاء، وأن يكتب هذا القيد على ما ذكره الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون، لأنهم ذكروا ماذا؟ باب الردة، وذكروا أول ما ذكر ما يتعلق بوحدانية الرب جل وأطلقوه، بمعنى ماذا؟ أن من تلبس بالشرك فهو مرتد، سواء كان مقلدا أو عنده شبهة أو لم تكن ماذا؟ عنده شبهة. قال: في باب حكم المرتد وما يكفر به المسلم، ليظهر الحق إن كان ما زعمه العراقي حقا، أو يشهد كافة أولي الألباب من العلماء والخلق أن هؤلاء قوم لا يعقلون، عراقي ومن نحى نحوه، وأنهم في ضلالة عمياء وجهالة صماء، وأن لهم نصيبا وافرا عظيما من قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآية. وأما دعواه أنه أمعن النظر في كلام الشيخين، فقد يكون ذلك، يعني الشيخ رحمه تعالى أنصفه، قد يقرأ في كلام تيمية صباحا مساء، لكن هل كل من قرأ في كلام تيمية أصاب الحق؟ ها لا. إذن دعواه أنه أمعن النظر أنصفه الشيخ، قد يقول ماذا؟ نعم أنت أمعنت النظر، قرأت كثيرا في كلام ابن تيمية رحمه، لكن لم تكن النتيجة على ما أراده ابن تيمية، فكم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، كما ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما دعواه أنه أمعن النظر في كلام الشيخين فقد يكون ذلك، لكن إنما ينتفع بالبحث والنظر أهل الوصائل والأثر ليس مطلقا. وهل ضل من ضل قديما وحديثا إلا من جهة فساد نظره وضلال فكره وغشاوة بصره وطبع الله على قلبه؟ وعلى الشيخ وأمثاله بيان الحق وكشفه، وعلى الشيخ وأمثاله من أهل العلم بيان الحق وكشفه وتقريرهم، وليس عليهم أن يفهم كلامهم كل ناظر فيه مطلع عليه، أو كذلك، يعني علينا البيان، تفهم ما تفهم هذا راجع إليك أنت، تخلط بين المسائل، لا تقيد المطلق بالمقيد، لا تجعل عاما وخاصا، هذا شأنك أنت. أما أنا فأتكلم بما يرضي الله عز وجل وبما يوافق الأصول، صح أم لا؟ فابن تيمية رحمه تعالى كتب ما كتب، الواجب عليك ماذا؟ أن تجمع كلامه بعضه إلى بعض. إذا حصل عندك فساد فلا ينسب لابن تيمية رحمه تعالى، وإنما ينسب إلى الناظر. قال: وعلى الشيخ وأمثاله بيان الحق وكشفه وتقريره على وفق ما يتسنى له، وليس عليهم أن يفهم كلامهم كل ناظر فيه مطلع عليه، عليك في البحث أن تبدي غوامضه، وما عليك إذا لم تفهم البقر الذي لا عقل عنده أو فهمه السقيم لا يفهم، عليه لا يضره إلا إلى نفسه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الروح، كتاب الروح، بعد أن ذكر كلام الزنادقة المكذبين للنصوص الواردة في عذاب القبر، قال: الأمر الثاني أن يفهم عن الرسول، الأمر الثاني أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، هكذا في الأصل، وهنا قال: فلا يحمل كلامه إلا على ما يحتمله، بمعنى ماذا؟ أن دلالة اللفظ قد تحتمل، لكن لابد من النظر في المراد، والمراد لن يتحصل إلا بماذا؟ إلا بجمع النص مع النص، وبتفسير النص بالأصول والقواعد الشرعية الكلية، لابد من مراعاة هذا، يعني مراد المتكلم لا نأتي نستنبط من هذا الدليل وهو جزئي كما مر معنا في كلام الشاطبي في الدرس الماضي ما يهدم قاعدة كلية شرعية. قال: ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والتبيان. قال رحمه الله تعالى: فقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، يقرأ كلام الله تعالى لكنه لا يفهمه على وجهه، إذن أوتي من ماذا؟ من نفسه هو، ليس من كلام الله تعالى، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، سوء فهم مع سوء قصد. فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده، وسوء القصد من التابع، قد يكون في المتبوع وقد يكون من التابع. فيا محنة الدين وأهله، والله المستعان. قال ابن القيم: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ صح أم لا؟ ما وقعوا فيما وقعوا فيه إلا ماذا؟ إلا من سوء الفهم، وقد يجتمع معه ماذا؟ سوء القصد. قال: حتى صار الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام، والذي فهمه الصحابة ومن تبعهم عن الله ورسوله فمهجور ولا يلتفت إليه ولا يرفع به هؤلاء رأسا. ولكثرة أمثلة هذه القاعدة تركناها، فإن لو ذكرناها لزادت على عشرات ألوف، حتى إنك لتمر على الكتاب من أوله إلى آخره فلا تجد صاحبه فهم عن الله ورسوله مرادا كما ينبغي في موضع واحد. أو كذلك، وهذا إنما يعرفه من عرف ما عند الناس وعرضه على ما جاء به الرسول. تبع عرضه على ما جاء به الرسول، لا على ما اشتهر أو لا على ما اعتقده هو، وإنما على الحق والصواب. قال: وأما من عكس، من نست عن، وأما من عكس الأمر فيعرض ما جاء به الرسول على ما اعتقده وانتحله وقلد فيه من أحسن الظن به. هنا هذه الطامة وهم يدورون حول ذلك. قال: فليس يجدي، ليس ينفع، فليس يجدي الكلام معه شيئا، فدعه ومختار لنفسه. أو كذلك، يعني إذا بلغ الحال به أن يجعل كلام العالم هو الأصل والشرع هو الفرع، هذا اتركه لا تناقشه، لا يجادل، ليس كل أحد يجادل، إلا إذا عمت الفتنة والفساد والبلاء ببعض الناس حينئذ يناقش ويجادل، لكن به بحدود. أما فتح الباب والمجادلة والمناظرة مع كل من هب ودب، هذا خلاف السنة، خلاف المشروع. مجادلة إنما تكون للوصول إلى الحق، وهذا لم يصل الحق ولن يصل إليه. لماذا؟ لأنه لم يرجع إلى الأصل الأصيل وهو الاتباع لكتاب والسنة. لو كان متبعا لكتاب والسنة لقال الأصل قول الله تعالى كذا وكذا، ولم يرجع إلى فلان وفلان. فليس يجدي كلامه معه شيئا، فدعه وما اختار لنفسه، ووله ما تولى، واحمد إلهك الذي عافاك مما ابتلاه به. انتهى كلام رحمه تعالى. وما أحسن ما قال في الكافية القيم رحمه الله تعالى: فلقد نجا أهل الحديث، فلقد نجا أهل الحديث المحض أتباع الرسول وتابع القرآن، عرفوا الذي قد قال مع علم بما قال الرسول، فهم أولو العرفان، وسواهم في الجهل والدعوة مع الكبر العظيم وكثرة الهذيان، مدوا يدا نحو العلا بتكلف وتخلف وتكبر وتوالي، أترى ينالوها وهذا شأنهم حاشا العلا من ذا الزبون الفانه. ذا من ذا الزبون الفانه، والزبون له معان كثيرة، المراد هنا ما يتعلق به ما قدم به هذا الرجل من نسبة ذلك إلى ابن تيمية رحمه تعالى، أنه لا يحكم بالشرك، وأنه يجعل من اجتهد أنه معذور وأنه قد يؤجر، هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.